السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لوضعها مواقع ربحية، فكلما زاد عدد الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج كلما زاد عدد الإعلانات الربحية التي تدر عليهم مالا. برنامج الفيسبوك هو تقريبا أكثر برنامج من برامج التواصل الاجتماعي فيه ناس، وأنا أحض الأخوة الدعاة في الخليج أن يدخلوا فيه، لأنه يعني غالبية الناس في الوطن العربي في مصر وغيرها يتواجدون هناك أكثر من تويتر. طيب، هذا البرنامج قبل مدة صرح بكل صراحة، وضعوا أنهم يعني بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل سيقومون باستبعاد الحسابات التي تناوئ دولة إسرائيل في قضية القدس. في قضية القدس يعني الذين يقولون أن القدس ليست إسرائيلية وإنما هي عاصمة فلسطين. هذا خبر منشور وصريح، يعني صرحوا به بلا أدنى حياء. الآن أنت تلاحظ أمرا الذي هو موضوع ما يتكلم به علمانيون وليبراليون عن موضوع الحرية وأن الحرية هي القيمة المطلقة، وهذا أمر حتى فعلا الغرب يقررونه. والآن ليس لك حرية أن يوجد موقف سياسي، كما نسمع في بعض البلدان توجد حرية لمجموعة من الأمور المتعلقة بالشهوات، ولكن لا يوجد حرية إبداء رأي في موقف سياسي. تأمل هذا التناقض. ليس هذه هي المصيبة. المصيبة قبل مدة أحد الأخوة فتح صفحة جعل لها اسما كاسم إحدى الصفحات اللادينية، وضع لها شعارا مشابها، وهذه الصفحة اللادينية كان فيها عدد كبير من 100,000 أو كذا. وسبحان الله، يبدو لي أن هذا الأمر شراء ودعم، وسيظهر لك لماذا. هذا دعم خارجي، يعني ليست جماهيرية حقيقية. الصفحة الإسلامية هذه صار يدخل عليها المسلمون، وأحيانا بالخطأ يدخلوا على الصفحة الإلحادية اللادينية، فصار الناس يضعون بلاغات على الصفحة الإلحادية في الفيسبوك. سياسة أنه إذا جاءت عليك بلاغات كبيرة جدا فإن ولم يكن هناك تفاعل حقيقي معك، فإن هذا سيعرض صفحتك للخطر، وإذا كثر ذلك تغلق الصفحة الإلحادية. هذه أغلقت أسوة بغيرها من الصفحات. سبحان الله، مئات قليلون من المسلمين بلغوا عليهم ذهبوا، فدل أن هذا العدد الموجود غير حقيقي، لكن كيف جاءوا به الله أعلم. وكثير من المسلمين الملاقيف يدخلون بناء على فكرة أني أبي أناقش وكذا. بعض الناس يحبون هذا الأمر، ومنهم من يدخل بالنفسية، نفسية أنه هؤلاء مساكين وما ما استبان لهم ومش عارف إيش، وهذا غير حقيقي أصلا. تجد الدجال يذهب يأخذ سيرة النبي من المواقع التنصيرية، ويترك كل كتب السيرة مواقع السيرة، ويترك 1000 متخصص ويدور الضعيف يناقش. المهم، بل قبل مدة أسلم ملحد فيزيائي اسمه كميل، فكشف خبايا مواقع الملاحدة، فاكتشفنا أن جزء كبير من المشرفين على المواقع الإلحادية هم من إقباط مصر. هؤلاء الذين إذا جاءك كثير من المسلمين هنا في مصر تتكلم عنهم يتكلم بذل، ومن النصيرية ومن النصارى واليهود. وحتى قبل مدة شاب مصري كان يظهر أنه ملحد ويضع على الدين وكذا، فدخل عندنا هكر اسمه عروة الأسدي، فعروة دخل وكذا، فاكتشف أنه نصراني، وإن سالفة الإلحاد هذه بس شكله بيخلص مع الإسلام. ولما فضحه وكشف بياناته وبيانات أهله، اعترض عليه المئات من المسلمين. والله كنت أذكر تعليقاتهم وكيف آلمت قلبي. هؤلاء جماعة كلمة الحق ومش عارف إيش، وهم طواغيت أصلا. عموما، طواغيت بمعنى أنه يرى أن حقه أعظم من حق الله، هذا حقيقي. أغلقت هذه الصفحة، حار الملاحدة، صاروا يجمعون حملة توقيعات، يجمعون حملة توقيعات توقيعات، يعني قيل لهم 1000 توقيع ترجع الصفحة، ما استطاعوا يجمعوا 1000 ولا 500 حتى. يعني حتى أن أحدهم يقول يعني لدى هذه الدرجة نحن ضعفاء، نستطيع أن نجمع هذا العدد؟ الشاهد حاولوا حاولوا درجة أنهم من اليأس فتحوا الصفحة من جديد، لكن ما الذي حصل؟